الصلاة على الجنازة، أين يقف الإمام وأين يقف من خلفه؟ الجواب: الصلاة على الجنازة الناس يصلون عليها في الحرم المكي والحرم المدني المجيء وجميع مساجد المملكة، والإمام يعرف أين المكان الذي يقف أمامه عند المرأة، عند المرأة وكذلك عند الرجل، والمأمومون يصفون خلفه، فبعض الصفوف يصير فيه 100 رجل أو 200 أو 300 أو ما إلى ذلك، فيصفون خلف الإمام، وبالله التوفيق.